جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ألا يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال عن أحوال السائلين لعلمه بأحوالهم، حيث أن السائل مثل ابن مسعود وأبي ذر معروفون عنده، ولم يقل أحد أن هذه الأعمال خاصة بأولئك السائلين، إنما كانت أحوالهم سببا لورود هذه الأحاديث، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا ينقض ما ذكرت. الترجيح ليس بهذه الطريقة. أولا هذا الذي قلت احتمال تقوله أنت واحتمال يقوله غيرك، وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، فهذا غايته أن يكون احتمال، والعلماء يقولون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. قد يقول غيرك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أحوال الخاصة في كل شيء، ولهذا كان يستفصل في كثير من الأمور، كما سأل بني سلمة وهم فخذ من فخوذ الصحابة رضي الله عنهم ولهم مسجد، فلما أرادوا أن يجاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد استفصل وسألهم عن حالهم، وسأل عن هل قلتم هذا، ثم قال دياركم تكتب آثاركم، فكان من طبيعته الاستفصال. فغاية ما يقال هنا أن هذا احتمال، ولغير هذا المستشكل أيضا أن يقول واحتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أحوال بعض السائلين. ثم أيضا هذا الاحتمال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل الحكم على الاحتمال الخاص يقوي ما ذكرنا من الأدلة والأوجه الأخرى، ليس هو مجرد يعني وجه انفرد به العلماء، وإنما نظروا إلى الأدلة الأخرى، وهناك أدلة كثيرة تدل على تفضيل هذه الأركان على غيرها. فمن هنا العلماء دائما يسلكون مسالك الجمع والترجيح بين النصوص بناء على هذه الأصول، ليس مجرد يعني النظر الاحتمال في الذهن، والترجيح لا يكون بهذه الطريقة، وإلا لإنسان أن يقول هذا الاحتمال وغيره يقول احتمال آخر. لكن إذا نظرت إلى النصوص، وإلى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفاضلة من غير سؤال، فكل هذا مما يقوي أن التوجيه الصحيح هو ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما المقصود في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إصلاح ذات البين وفساد ذات البين وهي الحالقة؟ نعم، أن أفضل الأعمال هو إصلاح ذات البين يعني بين المسلمين، وأن شر الأعمال هو إفساد ذات البين وهو الوقيعة بين المسلمين بنقل الكلام من الغيبة والنميمة التي توغر صدور المسلمين بعضهم على بعض. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، مريم عليها السلام أم أبو بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر أفضل الصديقين، فعلى قول من يقول أنها صديقة فأبو بكر أفضل منها، ومن يقول أنها نبية يقول أنها أفضل من أبي بكر، ولكن القول الصحيح أنها صديقة رضي الله عنها، وأبو بكر أفضل الصديقين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم عقد النكاح داخل المسجد؟ عقد النكاح داخل المسجد إذا كان بغير تعمد وإنما وافق أن وجد المأذون أو حصل اتفاق لكون الناس يصلون في المسجد قالوا نعقد في المسجد فلا بأس، وإذا قصد به بركة أو زيادة أجر أو أنه أفضل فلا شك أنه هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العقد لو كان في المسجد لرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن العقد كغيره من العقود يكون في المسجد وفي غيره باستثناء عقد البيع فإنه لا يجوز أن يكون في المسجد، وأما بقية العقود مثل النكاح فإنه لا بأس أن يكون في المسجد، لكن متى ما صاحبه اعتقاد أنه أفضل أو أنه فيه بركة أو أن العقد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العقد في مكان آخر فإن هذا يصحبه ما يصحبه من الدخول في البدع الإضافية.